بعد أن أراد الحق أن تستقيم حركة الحياة بأن الإنسان يساير حركة الحياة مسيرة تحقق له العيش وتضمن له ارتقاءات العيش، أراد أن يتكلم عن الحياة في أصلها، لأن الكلام ده كله عن فرع الحياة الموجودة بنظم حركة الأحياء. فقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إلاه. الله، ما هي مناسبة للكلام هيك ليه؟ لأن الكلام في الرزق يخطف ويقبض. فإياكم أن تدخلوا هذه المسألة في حسابكم أنتم. ليه؟ لأنكم لم تخلقوا أنفسكم ولم تخلقوا أولادكم ولا ذريتكم، ولكن الله هو الذي خلقكم وهو الذي خلق ذريتكم وهو الذي استدعاكم واستدعاكم إلى الوجود. وما دام هو الذي خلق وهو الذي استدعى فهو المتكفل برزق الجميع. إياك أن تتعدى اختصاصك وبعد ذلك تدخل أنفك في مسألة الرزق، وخاصة إذا كانت المسألة تتعلق بأولادك. الإملاق هو الفرض، وهي كلمة ملك بند مأخوذة من هذا الافتقار، لأن ما لا يتملك واحد واحدا إلا إيه؟ يتملك ليه؟ لأنه فقير بما عنده، عايز اللي عنده يتملك عشان يجيبه. يبقى إذا الإملاق هو الإيه؟ هو الفقر. يقول الله: ولا تقتلوا أولادكم. كلمة أولاد طبعا يفهم منها أنها تطلق على الذكر والأنثى، ولكن المشهور باستقصاء السيرة أنهم كانوا يئدون البنات. إذا مش كل الأولاد الذكور، لا، الناس هم اللي كانوا يئدون، ولذلك يكون الحق. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب ليه؟ لأن الأولاد الذكور كانوا يعاون وعدة لكفاح الحياة وللعزوة وللمش عارف الإيه، إنما البنات كانوا يبقوا إيه؟ زي عالة. والناس يقول لك: لا، ده كان للعار، والعار يأتي من الإيه؟ من البنات. أم قال لك: ما هي تقوم إلى شيء واحد، لأن لما تكون البنات موجودة وبعد ذلك يبقى فيه فصل، يمكن البنت يستملها زيغلا إلى شيء من المكروه في عرضها، يبقى برضه هتقول إلى هذا الإيه؟ إلى هذا المعنى. وقلنا كلمة الفصل إذهاب الحياة، لكن إذهاب الحياة له ملحظين اثنين، حاجة تسميها موت وحاجة نسميها فصل، الاثنين يلتقوا في إن الحياة تنتهي. يبقى فيه فصل يثبت الحياة وفيه موت برضه يوجد الحياة، إلا أن الفرق بين القتل وبين الموت أن القتل إزهاق الحياة بنقض الدنيا. إيه يعني نقض الدنيا؟ الإنسان له بنية أجهزة، والأجهزة دي ربنا يديها الروح فتنشأ الحياة. فإذا جاء إنسان وضرب إنسان على مخه تنتهي الحياة، لكن انتهت حياته بنقض الدنيا اللي فيها اللي بها الحياه. قال لك: الله، طب ما هي فيها؟ قال لك: لا، دي تنقض الروح فتنقض الدنيا، انما دي تنقض الدنيا فتنقض الروح. ازاي الحكايه؟ قال لك: لان الروح دي زي المسار الكهربائي، فيه فصل بين هذا النور الذي لا يتاتى في المسمار الا بمواصفات خاصه، سلك متصل بمولدات، وده لا يكفي في ايجاد النور. وبعدين ايه؟ زجاجه مفرغه من الهواء معموله بشكل خاص تقوم على الايه؟ على السلك. يقوم يجي مين؟ يجي النور. اذا النور جاي من ايه؟ الحاجه الاولى ايه؟ السلك اللي جاي للتيار من المولد، والزجاجه اللي مفرغه من الهواء اللي فيها. لو جئت أنت وكسرت الزجاجة يذهب النور أم يبقى؟ يذهب. لكن الكهرباء والحياة لسه موجودة ولا لا؟ يبقى النور ذهب لأن البنية نقضت. في واحد يصوب رصاصة إلى القلب، وأكبر رصاصة القلب يموت، مات ليه؟ لأن بنيته الأساسية نقضت، الروح ذهب. كأن الروح لا تحل إلا في جسم له مواصفات خاصة. فإذا نقضت هذه المواصفات الروح كلها أن خلاص انتهت. لكن الموت مش كده، الموت الروح تطلع وبعدين الأعضاء تطلع، يبقى القتل تلفت الأعضاء أولا ثم ذهبت الروح ثانيا، ولكن الموت تذهب الروح أولا ثم تتلف الأجزاء ثانيا. ولذلك ما فيش عقوبة على الموت، إنما في عقوبة على مين؟ على القتل. ولذلك يقول الرسول ملعون من يهدم بنيان الله، أن الحياة دي بنيان مين؟ بنيان ربنا، كيف ملعون اللي يهدم هذا البناء اللي حل فيه منه؟ فكأن الروح لا تحل إلا في جسم له مواصفات خاصة، فإذا اختلت هذه المواصفات الروح تطلع زي النور ما انسحب بكسر مين؟ بكسر الكوباية. فإذا جبنا كوباية تانية وحطناها هيجي نور ولا ما يجيش نور؟ يجي نور. يبقى الممنوع بقى الموت ولا القتل؟ لا، القتل هو اللي ممنوع، لأن القتل ده من عمل البشر، ينقض البنية فتذهب الروح. لكن سلب الروح كده والجسم مواصفاته سليمة دي عملية مين؟ عملية الحق سبحانه وتعالى. والقرآن يوضح لنا ذلك توضيحا وافيا شافيا، فيقول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو كفر. يبقى إذا الموت في حاجة والقتل كلاهما إذهاب مين؟ الحياة. إنما دي له طريقة وده له إيه؟ أفإن مات أو قتل انقلبتم على إيه؟ على أعقابكم. يبقى الكلام هنا دي عن الموت ولا عن القتل؟ على القتل، لأن ده اللي فيه اعتداء إنسان على بنية إنسان آخر، اعتداء حين تهدم البنية تذهب الإيه؟ تذهب الروح. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. احنا طبعا عرفنا ان في ايه ثانيه كنا زمان قلناها: ولا تقتلوا اولادكم من املاق. ايه الفرق بين الاثنين؟ ام قال لك ولا تقتلوا اولادكم من املاق، الفقر موجود بالفعل، وحين يوجد الفقر بالفعل يبقى قبل ان تشغل برزق ابنك اللي يجي تبقى انت مشغول برزقك ولا لا؟ يبقى بتقول برزقك الاول ولا برزق اللي هيجي؟ ده برزقك انت الاول، لان الاملاك الفقر موجود، وما دام الفقر موجودا فشغلك اولى برزقك مش برزق اللي هيجي. طب واذا كان الاملاك مش موجود وانا خائف ان اذا جبت اولادي يقضي لي الفقر، يبقى رزقك موجود ولا مش موجود؟ واللي خايف منه ايه؟ اللي يجي بقى. ولذلك قلنا ان القوم الذين يريدون ان يعترضوا على اسلوب القران بان اسلوبه مره يقول كذا ومره يقول كذا، نقول له انتم استقبلتم القران بغير ملكه اللغه، لان اللي بيستقبل القران لازم يستقبله بالملكه، ما تاخدوش صناعه كده مستشرق. وتفكر ان الحق سبحانه وتعالى لم يقل نحن نرزقكم واياهم، وفي ايات اخرى نحن نرزقهم واياهم، هو يقول ايه؟ ايه المره يقول نحن نرزقكم واياهم، ومره ثانيه لا يقول ايه نحن مره يقول دي ومره يقول دي، مين اللي بليغ؟ هو كلام بدون منطقه في ظاهر الامر. ان كان قول الحق نحن نرزقكم واياهم هي البليغه، يبقى قوله نحن نرزقهم واياكم غير بليغه. يبقى القران دي جاب بليغ، هو كان بليغ وانت دي بليغه، فقلت له نقول لا، انت نظرت الى عدد الايه ولم تنظر الى صدر كل ايه، وعدد كل ايه مناسب لصدرها. ده الكلام ده كنت تقوله لو ان صدر الايه متفق: لا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم مره ونحن نرزقهم واياكم، او قال: لا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم مره ونحن نرزقكم مره. انما ده جاب ديا في خشيه املاق ودي في املاق، يبقى اذا الصدر مختلف ولا مش مختلف؟ وما دام الصدر مختلفا يبقى لازم العدل يختلف ولا ما يختلفش؟ نقول: ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق. الخشيه من الشيء دليل على ان الشيء لم يات بعد، يبقى في غنى، ولكننا نخاف ان يجيه الولد ان يحصل فيه. فقال: لا، نحن هنجيب الولد برزق، نحن نرزقهم واياه. طب والاملاك؟ ان كل اولادكم من املاك، يبقى مشغول برزق نفسه، نحن نرزقكم وإياك. يبقى دي جاية لصدر ودي جاية لإيه؟ جاية لصدر. يبقى ما تقولش إنهم متعارضين إلا إذا كان الصدر قد اتحد والصدر في الآيتين إيه؟ مختلف. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. تقتلوا أولادكم خشية إملاق. الكلام للجماعة لا تقتلوا وأولادكم جماعة معناها إيه؟ يعني لا يقتل كل واحد منكم ولدكم. ما معناها كده؟ معنى قلنا إذا تقابل الجمع مع الجمع جاءت القسمة أحدا. زي ما قلنا زمان الأستاذ يذكر على التلاميذ ويقول أخرجوا كتبكم. أخرجوا كتبكم، أخرجوا جمع وكتبكم جمع. معناها إيه؟ ليخرج كل تلميذ كتابه. يبقى مقابلة الجمع بالجمع أكتب القسمة إيه؟ إذا جينا إحنا قاعدين هو إذا خرجتم من إذا خرجتم من المسجد فلتركبوا سياراتكم. يبقى معناها إيه؟ إذا خرجتم من المسجد ليركب كل واحد منكم إيه؟ سيارة. يبقى مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة ايه؟ احد. لا تقتلوا اولادكم خشية املاق. جمع وجمع يعني معناها حل المعنى كده. لا يقتل كل واحد منكم ولا لا. طيب تعالى بقى لو ان بقى نكرم بعض وواحد ما يقتلش ولد يقتل ولد غيره وغيره يقتل ولد فين شيء؟ لا، هنا الامر للجمع مع الجمع. الامر للجمع مع مين؟ مش معنى لا تقتلوا اولادكم اي النهي ان يقتل كل واحد ولده. نقول لا، النهي ان يقتل كل الاباء كل الاولاد. يبقى ما ينفعش ان يتعدى منك الي تجامله تقتل ابنه وانا جامله تقتلك ابنه. يبقى اذا ما هيش مقابله جمع بايه؟ مش مقابله جمع بجمع. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. ليه؟ إن قتلهم كان خطأ كبيرا. كلمة خطأ زي خطر تمام. يقولوا مثلا خذوا حذركم وخذوا حذركم، يعني حذر وحذر أدرى زي خطأ زي اسم أسمى اسما أسمى اسما. إن قتلهم كلمة الخاء والطاء والهمزة بتدل على عدم موافقة الصواب، على عدم موافقة الصواب. بس مرة يكون عدم موافقة الصواب لأنك لم تعرف الصواب، ومرة لم توافق الصواب لأنك عرفت الصواب وتجاوزته. الأستاذ حين يصححه للتلاميذ بيصحح يعمل ايه؟ بيشتب على الغلط ويكتب مين؟ ويكتب الصح. هل هو بيشتب على الغلط ويكتب الصح قبل ان يعطيهم قاعدة، ولا هو اداله القاعدة الاول؟ يبقى هو اعلمهم قاعدة، ولكن التلميذ في غفلة عن القاعدة، في غفلة عن الايه؟ نقوم احنا ايه؟ نصوب له. لكن لما نيجي في الامتحان ونسأله اسئلة احنا بنصوب له الاسئلة ونكتب له كده بالاحمر الصواب، ولا بنقول لا، ولا بنكتبها عليه وتنتهي؟ أم قالك لأبني أنا كنت في أيام الدراسة لسه بروضوا على القواعد، إنما في آخر السنة خلاص انتهت المسائل وبقى القواعد ملزمة. يبقى إن وافقها ينجح وإن وافقها إيه؟ يبقى إيه؟ يسقط. طب قالك عادة كلمة خطأ وخطوة وخطوات وكل دي معناها الانتقال من الحركة، انتقال بالحركة. بس دائما الشيء الثابت اللي استقر عليه بقى ده الصواب. فاذا انتقلت عن الثابت المستقر عليه يبقى اسمه الايه؟ يبقى ده اسمه الخطا. وما دام خطا تبقى منه خطوه، لا تتبع خطوات مين؟ خطوات الشيطان، لانه بينقلكم عن شيء ثابت مستقر في شريعه الله وينقلكم ايه؟ وينقلكم امن. ان قتلهم كان خطا. ليه؟ اما قال لك لان الشيء الثابت انك خليفه في الارض، وخليفة في الأرض ربنا عملك عشان تعمر الأرض. فما يكونش ربنا مستخلفك في الأرض وانت تقطع انت هذا الاستخلاف. الاستخلاف هتقطعه بالأولاد، تقول له أنا بموت البنات بس، هموت مين؟ البنات بس، نقوم نقول له طيب هنسلم جدل انك تميت البنات فقط وعلى ان هي اللي توقد. طب لما تموت البنات لما يبقى عندك الذكور استحيتهم وعايز بقى يكبروا ويتجوزوا ونجيبوا عشان يجيبوا بنات، تبقى تجيب لهم بنات من ايه؟ تجيب لهم بنات من ايه؟ تبقى ما تجيبوش، يبقى هتقول الى ايه؟ الى قتل مين؟ الى قتل الاولاد. ان قتلهم كان خطئا كبيرا. ليه؟ الخطأ اولا من كم مرحله؟ المرحله الاولى انك هدمت بنيان الله، ولا يهدم بنيان الله الا الله، هذه واحده. الشيء الثاني انك تعديت على غرائز العتق والحنون، لانه بعضك ابنك اللي جاي بعضك مش ابن واحد ثاني بعضك، يبقى عملت ايه ثاني؟ يبقى دي خطيئه ايه؟ خطيئه اخرى. وعلى فرض ان غيرك يقتل برضه هتمنعه الايه؟ سلسله التناسل الى ان يوجد الخليفه المستخلف في الايه؟ في الارض. ان قتلهم كان خطئا ايه؟ كان خطئا كبيرا. وبعد ذلك ضمن الحق استبقاء النسل، بانه طلب من كل والد ان لا يقتل، وطلب من كل الاباء ان لا يقتلوا الايه؟ الاولاد. أراد بعد ذلك أن يحمي الأولاد من أسباب الضياع في الكون. إيه أسباب الضياع؟ الإنسان منا لما بيخلف الولد بيبقى يطلع اللقمة من بقه ويديها لابنه، ويمكن يسيب نفسه لابنته قديمة ويجيب لابنه الجديد. إذن اللي بيفسد نظام التكافل في الحياة إيه؟ أن يشك الإنسان في أن أبناء فراشه ليسوا منه، ولا يستطيع أن يقولها، لأن ابنها تبقى طعن في نفسه، مش عايز، إنما هي دخلت في نفسه كده إن دي موسمه. يوم الله يريد أن يحمي الأعراض علشان يثبت الأبناء إلى آبائهم تكون نسبة وأضعاف، يستعجب الإنسان منا متاعب حياته في سبيل راحة مين؟ راحة أبنائه. الحق سبحانه وتعالى ساعة ما يتكلم على أوامره ونواهيه مرة يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومرة أخرى يقول تلك حدود الله فلا تقربوها. إيه الفرق بين الاثنين؟ تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني هذا حدك ما تتعداش، يبقى أوصلك إلى الحد ولا ما أوصلكش؟ وصلت إلى الحد بس ما تتعداش الحد. لكن لما اقول لك تلك حدود الله فلا تقربوها يبقى ما وصلتش الى الحد، يبقى بعدت عن الحد شويه. يبقى ايه ليه العبادتين؟ قال لك بعد كل الاوامر يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، وعند النواهي يقول ايه؟ تلك حدود الله فلا، الامر المنهي عنه مش هقول لك تعالى الحد ابعد عنه عشان يدغلل لك يعمل كده ويفك فبعد ايه؟ يبقى اذا لا تقرب معنى فيه فرق بين الفعل وبين قربان الفعل. هل المحرم هنا الفعل ولا اقتراب من الفعل؟ طب ليه يعني شو أنا؟ طب ما فعلش خلاص. أم قال لك لا، يريد الله أن يرحم عواطفك في هذه المسألة، المسألة دي بالذات اللي هي مسألة الغريزة الجنسية. قال لك ليه؟ لأنك إن قمت حول الحمى توشك أن تواكعه، فلما تبعد يبقى احسن. ايه ليه؟ ولذلك احنا قلنا زمان ان العلماء حينما تكلموا عن مظاهر الشعور والعلم قسموها الى ثلاث مراحل. مرحله تسمى مرحله ان تدرك ادراك، ومرحله تسمى مرحله الوجدان، ومرحله تسمى مرحله النزوع. ضربنا مثل قديم لهذا، قلنا أنت تسير فتجد بستان، البستان فيه وردة جميلة، ساعة ما وصلت الوردة الجميلة يقال أنك أدركت جمال الوردة، أدرك إدراك، محدش منعك أنك أنت تبص للوردة وتشوف جمالها. فإذا ما أعجبتك وراقتك واستقر في نفسك حب الوردة يقال دي وجدان، انتقلنا من مرحلة الإدراك إلى مرحلة إيه؟ في الوجدان. فإذا أزمت إيدك عشان تقطفه يبقى دي مرحلة النزوع. الشرع بيتحكم فين دلوقتي؟ أتحكم الشرع في أن لا ترى ورثة في بستان؟ أتحكم الشرع في أنك إن رأيت ورثة أن لا تعجب بها وتعبها كده وتفتح لك؟ ما التحكم إيه؟ قال لك ساعة تمد يدك لتكتبها. يبقى إذا التشريع بيتكلم عن مرحلة إيه؟ النبوة. إلا في مسألة فاشلة. هذه المسألة هي المسألة التي لا يمكن فيها فصل النزوع عن الوجدان ولا الوجدان عن الإدراك. مراحل ملحومة ببعضها لحمة لا تقوى النفس البشرية عن الفصل منها. إذا رأى إنسان وحدة جميلة أدي رؤيا فعشقها وأعجب بها أدي إيه وجدان، يجي يقدم ناحيتها يقول لها مش بتاعتك، نقول له ما نقدرش بقى. ليه؟ قال لك لأن الإدراك ولد وجدان، والوجدان عمل في النفس البشرية عملية غريزية عريفة ما نقدرش نفصل النزوع عنه، إما أن تنزع وتروح له وإما أن تعيش. فإن نزعت ورحت له تبقى المسألة إيه؟ بقى الصوت. وما رحتش لها تتعقد وتعيش بقى وتفضل في ذهنك وعامله في نفسك عمايل وتبقى مش عارف عاشق ومسيم ومش عارف ايه وتبقى شغلات. فربنا قال لك يا عبدي انا اعلم بك، افصل الادراك والنزول والوجدان عن مساله النزول في المراه خاصه. ليه؟ قال لك لانك لا تستطيع ان ادركت جمالك ان لا تجد في نفسك عشقا وحبا وأنت محرم عليك النزوع فستعيش. إن أقبلت تهتك أعراض الناس، وإن عكفت تتعب نفسك وتقعد في أم وغم وتعيش حياتك كده. يبقى من الأحسن لك أن لا ترى وأن لا تجد حتى لا تنسى. ولذلك حرم الله أن ننظر. قال من أول الأمر كده ريح نفسك. كل المؤمنين ليه يغض؟ هو الإدراك عليه حاجة يا ربي؟ لا يقول إدركت لوجدت، ولو وجدت لنزعت. فإن خذت حظك من النزوع أبتكت أعراض الناس ووالغت في أعراضك، وإن كبت في نفسك. والكبت والاثنين يعملوا عملية في الكون عملية متعبة. يقوم من أول الأمر نعمل إيه؟ غضوا أبصار كل المؤمنين. إيه؟ يغضوا. ليه؟ بنمنع المسألة من منين؟ من الأول. ليه؟ عشان نرحم اعراض الناس ونرحم نفسك من ان تتعب وتكبر وتبقى حاجه سويه. يوم الناس بقى يغشوا نفسهم يقول لك لا يا اخي ما فيش حاجه، طب شوف ده كل واحد في حاله. يقول لا يا فندم كل واحد هيتهيالك ان كل واحد في حاله. المساله مش كده. المساله الذي خلقنا قال هذا غضوا ابصاركم حتى لا تجدوا، لانكم ان وجدتم ستنزعون، فان اطعتم النزوع افسدتم الاعراض، وان لم تضوع تطيعوا النزوع أفسدتم لنفسكم كبتا وحسرة وألما وحقدا على من يملكها. وكل شغلانة بقى طويلة. إيه؟ طويلة عليه. ولذلك قال الحق ولا تقربوا الزنا. مش قال لا تزنوا، لا تقربوا الزنا. اوعى تخليك على قرب منه. وده بإيه؟ بالنصر والمخالطة والمعاشرة. ودي بخلي ودي ابن عليه ودي ابن خالتي وده مش عارف اصله متربيين سوي وده مش عارف شغلان سهل. مش يحلمه يتجوزها ولا ما يحلمش؟ يحلمه يتجوزها يبقى في سيال جنسي وفي سيال عاطفي بينهم وبين بعض. يبقى تخلي كل واحد كده ما تركشوش نفسكم ما تتعبوش. ايه؟ ولا تقربوا الزنا اي لا تأتوا الى دوافع. دوافع ايه؟ رؤية اختلاط. الوين يقول لك ده هو خطبها عشان يجربوا بعض كده ويعيشوا شوية يا بعض. طب وانسابها يا سيد ما شاء الله عليك. ولا تقربوا ايه؟ ولا تقربوا الزنا. ولذلك هناك يقول لك ايه برضو يجيز في الخمر. يقول لك يا اخي ده ما فيش آية تقول الخمر محرمة. يقول له ليه يقول؟ يقول ده اجتناب. يقول له طب بالله كده هو الاجتناب ولا الشرب؟ لو قال لا تشربوا الخمر يبقى اباح لي ان التقي بها وان اقتنع بها وان انا ابيعها واشتريها وابقى كل حاجه. انما لو يقول اجتنبوه يعني ما توجدش انت وهو في مكان، يبقى دي زي التحريم ولا اقوى من التحريم. بيقول لك لا تكلم فلان صادق بان تكون معه في مجلس ولا تكلمه. انما اقول لك اجتنب فلان يعني ما تكونش انت وهو في حته. يبقى ايه اللي اقوى بقى؟ فإذا كنت أنت عايز تعمل الاجتناب أقل من التحريم، يبقى معنى ذلك والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها يبقى أقل من التحريم، مش محرمة اجتناب الطاغوت اللي هي قمة الإيه؟ قمة الإيه؟ الإشراك. إذن ففي الأوامر يقول تلك حدود الله فلا تقتدوها، وفي النواهي يقول تلك حدود الله فلا تقربوها. ليه؟ لأن النبي يقول اتقوا المحارم. ايه يعني المحارم؟ قال لك لان من حام حول الحمى يوشك ان يوقع. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة. الفاحشة هي الشيء الذي يشتد قبحه، يشتد قبحه. قال لك ايه؟ ليه؟ قال لك لان الله سبحانه وتعالى حينما خلق الزوجين الذكر والانثى وقدر ان يكون التناسل من بينهما قدر لهما اصول يلتقيان عليها، لم يتركها مشاعا. ليه مشاعا؟ عشان يضبط نسل المجتمع ويضبط طهاره هذا النسل، وكل انسان يبقى يعرف هو ابن مين ورايح فين ومش عارف ايه، فلا يختش كرامته ولا على الأول. احنا ننظر الى الاشياء العجيبه. لو انك جالس ثم قيل لك ان الولد الفلاني الشاب الفلاني يعني بيمر هنا من الشارع كتير ويبص ناحيه البلكونه وناحيه الشباك لان عندك انت بنت، ماذا يكون موقفك منه؟ بدك تقطعه وان شفت منه اي غدره كده ولا بتاعه. فاذا جاء وطرق عليك الباب وقال لك يا عمي انا اريد ان اتقدم لابنتك لاخطبها، ماذا يكون الموقف؟ تضحك مرحبا، وانت اللي تدعي الناس وتعمل فرح وتسقي شربات. ايه الفرق بين الاولانيه والثانيه؟ ما هي في الاولانيه برضه عايز بنتك وبيحبك، وفي الثانيه قال لك لا بس جاي منين؟ استحللت فروجهن بكلمه الله، اللي خلقها بكلمه الله. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم جدع الحلال ألف الغيرة. الرجل اللي بيغير على بناته كده ومش عارف حد يمر من هنا ولا حد يتكلم ولا حد يشوفهم ولا بس، وجسمه يغلي لما يشوف حاجة زي دي، لما يقولوا ده فلان بيتكلم على البنت يقولوا له مرحبا يتفضل اهلا وسهلا ويجيب الاهل. الله، ايه اللي جرى؟ ايه اللي حصل في دمك؟ قال لك الحلال جدع الحلال أنت الايه؟ أنت الغيرة. قال لك ليه كلمة بس صحيح بنقول زوجني زوجتك، انت لا تدري الذي شرع الكلمة لحل هذا اللقاء بين الذكر والانثى هو العليم بماذا تكون الكلمة في نفس الزوج وفي نفس الزوجة وفي نفس اهل هذا واهل هذا، ويبقى شرف ويعملوا الزناد ويعملوا الافراح ويعملوا الله. يبقى لازم الكلمة دي لها ساعة ما يقول زوجني يقول زوجتك في كلمة، هي كلمة كلمة استحملتم فروجهن بكلمة الله يدل على أن الكلمة دي لها إيه؟ لها عمل في تكوين الداخل الإنسان. الدم ساكن، الدم مستقبلها من بساط، مش بإيه؟ مش براحة. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى لما يشرع هذه المسألة هو اللي عامل مفاتيح الذرات دي. ساعة يقول نزود وزودتك انت ذرات البنت وذرات الولد، وهي اللي تقول ده فلان جه خطبني ويقول لك فلان خطبت بنت فلان وفلان مش عارف يعمل ايه ويعملوا لهم الهيصه والايه. ليه؟ قال لك لابد ان تكون الذرات دي نفسها الكلمه دي عملت فيها ايه؟ الكلمه دي عملت فيها ايه؟ يعني رطوبه استقبال، بسطه استقبال، ما عملتش غيره، ما عملتش حمق، ما عملتش نرفزه، ما عملش هيجان. يبقى لازم الكلمه دي لها ايه؟ لها معنى. اللي خلق البنت وخلق الولد وخلق ابها اب اهل البنت وخلق اهل الولد قال ان الكلمه دي تروح عامله ايه؟ ضردا وسلاما على مين؟ على الجميع. ان اخذت بغير هذه الكلمه تبقى الذرات متنافره ولا مش متنافره؟ يبقى الذرات متنافره. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى لتحريم الزنا أراد طهر الأمثال، وطهر الأمثال يستلزم طهارة المجتمع كله، فلا يوجد إنسان مغموز في نسبه ولا إنسان آخر يحمل على مسؤولياته ثمار التقاء غيره بمحارمه. إذن فالمجتمع يظل نظيفا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والدليل على فحشه أن الموصوم به يحب أن لا يعرف به، الموصوم به لا يحب أن يعرف به، وأن تعقد صفقاته سرا وخيسة من المجتمع، وأن الذي يفعله في غير محارمه يكره أن يفعله غيره في محارمه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعالج الناس بعلاج يناسب داء كل إنسان، لأن النبي لما يعالج بيجيب قضايا عامة في دينه للكل، ثم يعالج كل إنسان على حسب ما فيه من داءات الضعف أمام شهوات نفسه. فيجي واحد يقول له أفضل الأعمال إيه يا رسول الله؟ يقول الصلاة لوقتها. أفضل الأعمال إيه يا رسول الله؟ إن تلقى أخاك بوجه الله. أفضل الأعمال يا رسول الله إنك أنت السر. أفضل الأعمال إيه يا رسول الله؟ الله. كل واحد يجاوب جواب قد يبدو في ظاهر الأمر أنه مخالف لجوابه مع الآخر. لا، النبي ما بيديش مزيج عام، ده بيدي للسائل الجرعة اللي هو ناقصها في إيمانه. الجرعة ليه هو ده اللي ناقصها، والجرعة ليه هو اللي ناقصها، والجرعة ليه. ولذلك احنا لما نروح بيقول لك بيعالج في مستشفى عام يعني ياخد مزيج، ليه مش عارف راوندي وصودا، ده ياخد مش عارف ده ايه. انما لما يروح لطبيب خاص يحلل كده ويديله الايه الحاجه المناسبه اللي يجي ده. فالنبي مش بيسال اسئله ويدي مزيج عام، بيدي لكل واحد القدر الايه. فلما جاءه صحابي من الصحابه وعرض على نفسه ضعف نفسه امام شهواتها الغرضيه، دي ظاهره صحيه في السائل، لانه بده ايه يتعالج من ازاي، ولا يطلب علاجها الا اذا كان قد ايه كره مرضه بها. فذهب الى رسول الله، ما يذهب الى رسول الله يقول له الحكايه انا بعمل كل حاجه بس هي دي اللي عندي ايه نقطه ضعفي انني ضعيف امام غريزه الجنسيه. فرسول الله لم ينهر، بل اعتبر ذلك ظاهره صحيه في ايمانه، لانه ما دام جاي للرسول يدخل له هذا الداء يبقى دل على انه كرهه في نفسه. هذه اول واحده. واول ظاهره في العافيه انك انت ما تتكبرش على مرضك، ان اتكبرت على مرضك يستعصى عليك وتنتهي المسائل، انما ما تتكبرش وتروح تقول للطبيب انا والله عندي كذا كذا من اولها يمكن نعالجها، ويمكن لما تتكبر بقى على المرض يمكن يستفحل ايه استفحل. فالنبي اراد ان في حاجه يسموها ايه برشمه المر. برشمه المر دي اصطلاح صيدلي، اصطلاح كيماوي، يعني قد يكون الدواء ايه مر منطقه في المذاق ما تقدرش عليه، لان الانسان بيذوق بمنطقه خاصه. ومن العجيب ان اللسان ده فيه حلمات، في الحلمه دي للحريف والحلمه دي للمر والحلمه دي للحلم، ويبقوا كده والريح بعض ودي ما تشربش، كل واحده لها اختصار. فالمذاق هنا بمجرد الشيء ما يمر من منطقته يبقى تستوي الجهاز في استقباله. يبقوا يعملوا زي الدواء المر اللي منطقه المذاق ما تقواش عليه، يعملوا فيه ايه؟ يعملوا برشام، يحطوا له شويه نشا كده بيعملوها دي كبسوله ولا اي حاجه ويدوها له. على ما يخرج وتمر من منطقه المذاق اللي ما يقواش على المراره دي تقوم تبوش بعدين. لما تبوش وتيجي المراره المعده ما تدركهاش ولا الامعاء تدركها ولا بتاع، يبقى اسمها برشمه الايه؟ برشمه الدواء الايه؟ المر. ولذلك قال لك كذلك الحاجات الادبيه العلاجات الماديه دي فيها برشمه. قال لك برضه العلاجات الادبيه فيها برشمه، ما تجيش لواحد كده وتنصحه نصح تفتحه، برضه برشم من ايه النصيحه، النصح سخيف مش كده. فاستعيروا له خفه البيان، استعيروا له ايه خفه البيان. الحقائق مره فلا ترسلوها جدلا ولا تجعلوها جبلا. اهي دي برشمه المعاني، ذكرى في المخصات ودي في الايه المعنويات. ولذلك ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والبعثه الحسنه. ما تجمعش على المنصوح بين ان تخرجه مما الف بما يكره, خليها بما ايه. والنبي ما لم ينهر الرجل وسمع منه وقال له يا اخا الحرج اتحب ذلك لامك؟ العربي راح مزرق عينيه. اتحب ذلك لزوجتك؟ اتحب ذلك لبنتك؟ اتحب ذلك لاختك؟ لا يا رب. قال كذلك الناس يا اخ العرب لا يحبون ذلك لامهاتهم ولا لزوجاتهم ولا لبناتهم ولا لاخواتهم. قال الرجل فوالله ما امت نفسي بشيء الا ذكرت امي واختي وزوجتي وبناتي, وعدل عن الايه عن الايه عن الموضوع وخلاص منتهى. يبقى ده اللطف بحيث اللطف برشمه الايه المراره. انه كان فاحشه وساء سبيلا, ده الطريق بتاعه حيؤدي الى وباء, والايام تؤكد صدق ذلك. الايام نفسها تؤكد صدق ايه؟ صدق ذلك. ساء سبيلا, ساء طريقه. ايه سبيل الطريق الموصل للغاية؟ وغاية في الحياة لأننا مستخلفين في الأرض وربنا خلقنا عشان نعمرها ونصعد فيها ونسحب ونعمل فيها. قال لك دي هتبهدل البيت, هتبهدل الايه. وأظن ما نشاهده الآن في بيئات الاستكثار وبيئات الانحراف من التبديع الذي أصابهم من هذه العملية, يعني يخلينا نؤمن وساء ايه وساء ايه سبيلا. دلوقتي كل واحد يروح واخد, كل واحد يبقى رايعني يروح بحتي واخد وياه الفوطه بتاعته والصابونه بتاعته والفرشه بتاعته والملايه اللي عايز يفرشها والمش عارف ايه. كل حاجه ما يامنش انه يدخل في المكان ده ويدخل جرس ميه ده كلها واحد قبل. قال لما يقعد يتلخص ويقعد ليه ايه التبديل ده جاي من ايه؟ قال لك من وساء سبيلا, لان المسائل خدوا راحتهم فيه. قال لهم لا ده انتوا زودتوها بقى, اما ايه تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفجور. تجيلهم أقضية كده بقدر ما يحدثون من إيه؟ ما دام ما فيش من حسن الحسنى يقوم إيه ربنا يعمل إيه؟ لازم يفضحهم كده فضيحة. وعمالين دلوقتي كل حد يقول لك اعمل أحسن يجي فيها إيه؟ اعمل أحسن يجي فيها مش عارف إيه؟ اعمل إيه؟ شغلانة بقى العالم إيه اللي حصل؟ ولذلك العالم الآن يباشر مشروعات عفة. مشروعات ايه؟ مشروعات عفة الان. ليه؟ انما جايين بالابدين ولا بخوف من الله؟ بخوف من الايه؟ انه كان فاحشة ايه؟ وساء ايه؟ وساء سبيلا. احنا قلنا لكم ان كلمة الله التي استحللنا بها فروج زوجاتنا قلنا بتعمل في النفس الانسانية ايه؟ بتعمل في النفس الانسانية انسجام ذرات. بحيث لا غبار ان الولد يقعد يهزر ويا مراته يتكلم ويا كلمه يقعد ولا حاجه. انا يعني عاديه. ليه؟ الاب مثلا الام تروح لبنتها وتحب تشوفها مرتاحه ولا لا, ثم مثلا فلان زي انت زينا مش عارف ايه, هي تقصد ايه؟ هي تقصد يعني ويقول لها ازاي البنت كده مبسوطه كده ايه يعني حالتي, هي حالتها مش في المعايش يعني مبسوطه كده وبتاع وحاجه بقى تنبسط لما يحصل دي. معناها ايه دي؟ معناها واخدها بكلمه الله. يسعد حين تكون مع ابنتك ويسعد حين تكون من ابنك, والام تسعد حين تكون من ابنتها. الكل يسعد كده وبتاع, والبت مش هتكلم بقى. ما فيش حاجه جايه في السكه كده ولا لا؟ يعني مساله بقى ايه رسمي خلاص, لان جمع الحلال وانفى الايه انفى الغيره. فاذا هذه الكلمه تعمل سياق كلمه الله اللي هو سياق الاستقبال الحسن وعدم البشر وعدم الغيره وعدم الشراسه كل حاجه. ولذلك لما يجي الرجل مثلا يطلق امراته ولا يتوفى عنها مثلا, يقوم يقول الشر عمل عد. طب العده دي ليه؟ قالك عن استبراء الرحم. صحيح, هو استبراء الرحم. طب استبراء الرحم يجب انها تحيض اول مره, يبقى الرحم فضي ولا مفضيش؟ اشمعنى ثلاثه يعني؟ أم قال لك لأن سيال الحلم في التقاء الإيجاب والسهل من الرجل والمرأة، وخلاص المرأة خلق على سلب الإيجاب الحلال والسلب الحلال، ساعة ما تتطلق ما نقولهاش اتجوز الصبح. ليه؟ لأن لسه لا يزال سيال الحلال في تكوينتها، فما نجيبش لها حاجة تانية بره بعيد، نقوم نخليها لحد ما يهمس سيال الحلال في نفسها ثلاث اشهر او ثلاث قروء، بعد ما يهدى سيال الحلال يبقى لما يجي واحد يتجوزها يبقى خلاص. انما يجي واحد ولا يزال السيال الحلال موجود في اسمه يقول لا استنى. ولذلك تجد الفارق بين عده المتوفى عنها زوجها والمطلقه ان دي مثلا ثلاث قروء او ثلاث اشهر ودي اربعه اشهر وعشره، مش اربعة اشهر بس اربعة وايه وعشر. قال لك ليه؟ قال لك لان المطلقة بيبقى في كره، الكره يساعد على موت الايه السيالات الاولانية دي، لكن المتوفى عنها زوجها مش عن كره، يبقى عايزة مدة اطول لعنها بقى في على من فطسها او عندما يعني واحد يتجوز واحد وبعدين يموت منه ولا يطلقه تيجي الصبح تروح يتجوزه، فبفرض انها استبرأت رحمها بمره مثلا تقول له لا. طب مين يقول لك مثلا الانسان لما يجي يعني يذهب الى اهله، انا في مساله الانسجام فيه مش بتاع تكوين عقلش، الانسجام فيها ده تكوين عاطفي غريزي. غريزي يعني ايه؟ يعني ذرات تبقى موجبه وذرات سلبه، وان كنتوا خدتوا في الجغرافيا هاتوا بقى ذرات موجبه وموجبه ما تنفعش، سلبه وسلبه ما تنفعش، يبقى ايه اللي يجي عشق كده يجي ايه؟ موجب وسالب، ان حصل في الموجب ما يحصل خلق ما تنفعش الايه؟ ما تنفعش الحكايه. مدام ضمننا سلامة الأعراض وضمننا طهارة النسل، يبقى هذا المجتمع اللي مكون من نسل طاهر لابد أن تحافظ فيه على أرواح أبنائه. ما حدش بقى يجي إيه يعتدي على واحد. فيقول الحق سبحانه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لا تقتلوا النفس التي حرم، كان قياس المقابلة بالجمع لا تقتلوا جمع النفوس التي حرم الله. قال لا، ده يريد ان يجعل من النفس الواحدة مسؤولية للجميع. قتل النفس الواحدة مسؤولية ليه؟ مسؤولية الجميع، مش كل واحد بس مسؤول عن النفس اللي قال لا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. طيب وحرمها ليه؟ قال لك لان دي بنيان ربنا، وما دام بنيان ربنا يبقى اللي يهدمه ربنا، ما تجيش انت لبنيان ربنا وتهدمه ليه؟ سيب ربنا ايه يهدمه حين يجيء ايه حين يجيء ليه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، اي قتلها الا بالحق. حين ترى استثناء يبقى معناه الحكم مستثنى منه، يبقى لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، معناها اقتلوها بالحق. اقتلوها بالحق، ايه الحق ليه؟ ثم قالوها ثلاث اشياء. ايه هو؟ ان يقتل انسان انسانا يبقى قصاص، ان يرتد عن دين الاسلام، ان تكون محصنة وزلت او محصنة وزلت الرجل. يبقى الا بالحق الا كان ثلاث اشياء: الردة ادي واحدة، قتل نفس يبقى القصاص ادي الثالث، الايه زنا الايه زنا المحصن. طبعا عملوا لنا دجة في كل واحدة من دول. ليه؟ قال لك يا اخي المجتمع نقص واحدا بالقتل، فانت تزوده وتنقص كمان واحد بانك تقتله قل له لا، هو تشريع الحكم يقصد منه حماية القتل، ده يقصد منه أن لا يقع القتل. لما نقول له إن قتلت هتتقتل، يبقى معناه وهو يحب حياته، ده هو لم يقتل إلا لأنه يحب عز حياته، وقتل اللي أكله ده لأنه بيخدش عزته أو كرامته أو قوي عليه أو عدوه مش قادر يقتله. يبقى إذا حياتك أكثر مني ولا لا؟ فأنا لما أقول إنك إن قتلت إيه واحد هتقتل، يبقى أنا بمنعه من القتل ولا لا؟ يبقى القتل أنفى من القتل، ولكم في القصاص حياة. يا أولي الألباب يا أصحاب العقول، حين يرفض الحكم على واحد غفل فقتل غفل عن الحكم، لأن الحكم يريد يقظة استكبار، بمعنى لكم الحكم عن الله كما حمى غير من قتلي له حماني أنا أيضا من قتل غيري. تبقى ما دام المسألة أنا واخد منها زي ما طلب مني، يعني أنا ما قالليش ما تقتلش، ده قال لي غيري راقب، وما دام قال لي غيري راقب يبقى حظي من الحكم كحظ الناس جميعا ولا لا؟ حين يقول لك لا تسرق مال الناس، في ظاهر الامر انه قيد حريتك في السرقه، يقول لك وقيد حريه الاخرين بالنسبه لسرقتك، وما دام اداك الحكم واعطاك بالحكم يبقى ما يفتحش على الحكم، الحكم الذي يعطي وياخذ يقوم ندي الاعفاء امام مين؟ امام الاخر. يقول لك ادي مال من الزكاة، تقول ايه انا ندفع بالي وجبته حاول، تقول لا، ما هو انت لما تبقى فقيه عن الدين فان كنت عايز تامن من الحاله اللي ما تملكهاش من الفقر ادي للناس عشان الناس هتبقى ايه. يبقى اذا استقبال الاحكام لا يستقبل الانسان الحكم على انه عليه، بل يستقبله ساعه عليه ومعه انه له، وما دام الحكم جاي علي وليه يبقى فيه عداله ولا مفيش عداله؟ يبقى فيه عداله. فاذا لما نقول له ان قتلت تقتل يحرص على نفسه، وما دام يحرص على نفسه ما يقتلش، طب غفل عن هذه غفل عن الحكم وراح قتل، ما نجيش بقى الشهامه الانسانيه وتقول لا ويبقى ضد الاعدام وضد مش عارف ايه، يقول له ان كنت ضد الاعدام في واحد هتعدم الملايين، كل واحد يزعل من واحد يروح يقتله، ما مش هيعدم. يبقى اذا علشان تمنع لازم تركزها ولو في مين. ولذلك حتى في كثير من الحديث يقول لك وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين، وليشهد عذابهما ايه؟ طائفه من الايه؟ من المؤمنين. ليه؟ علشان يفهم ان الحكم مش كده يعني كلامي الان، ده كلامي ايه؟ ولا تقتلوا الناس. ويجي في الرده بقى اللي عاملينها بقى شغلانه، يقول لك بقى اللي يرتد عن دينك تروح قتله؟ ده انتم بتقولوا ما فيش اكراه في الدين، تقولوا لا اكراه في الدين في ان تدخل اليه دخولا اوليا، ما تروحش افضل على دينك زي ما انت، انما ان دخلت عند الدين ثم حدثتك نفسك ان تخرج منه هقتلك. يبقى انا بصعب الدخول في الدين ولا بسهل الدخول في الدين؟ انا بصعب الدخول في الدين، انا ما بحرجش الناس عشان يجوا وياي، انا بصعبها، بقول له رد بالك كن على ذكر من انك ان دخلت في ديننا ثم حدثتك نفسك ان تخرج عنها هقتلك. يبقى قبل ما يدخل يعمل ايه؟ يفكر يراجع نفسه مراجعه ايه؟ دقيقة. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما ده حكم نفس، إنما يفرض أنه حصل غفل عن الحكم فحصل وحصل قتل بالفعل، ومن قتل مظلوما يعني بغير الحقوق دي بغير الحق فقد جعلنا لوليه سلطانا. الولي هو من يلي المطالبة بدم المقتول، أبوه ابنه أخوه أولاد عمه الناس اللي هم مسؤولين عن إيه. فقد جعلنا لوليه سلطانا، سلطانا يعني قوة، بمعنى أننا شرعنا له فأعطيناه أن يقتل، ادي واحدة، وجعلنا له سلطانا، فالسلطان يكون في ايه؟ في خدمة تنفيذ الله، يمكنه من الله. والمؤمنون ايضا يكونون في ايه؟ معه في تنفيذ هذا الحكم. ليه؟ قال لك لان الامر من الله قد يكون راجعه في ذات النفس، لكن النفس قد تضعف، يبقى رجعه لازم من خارج النفسية السلطان. يجي المؤمنين، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. السلطان ده يمكنه من انه ايه؟ لكن الحق سبحانه وتعالى يريد ان لا يحرم المجتمع من طموحات العفو لينهي اصول الخلاف. فيجي مثلا واحد قتل واحد، يقول له انت ليك حق يا شيخ تقتله، وكل حاجه يقتله، محدش يمنعك السلطان في ان تقتله. انما يجي الحق سبحانه وتعالى يرقق قلب ولي الدم على الايه؟ على القاتل. يقول فمن رفي له من اخيه شيء، هل بيسميه اخوه؟ فمن رفي له من اخيه، كلمه عفيه، ومن اخيه شيء، فاتباع بالمعروف واداء اليه بايه؟ احسان. يبقى في حاله ثوره الدماء والثارات عمال يتكلم عن العفو ويتكلم على الاخوه، ايه الله، واتباع بالمعروف واداء باحسان، اتباع بالمعروف. لك يصح ان تتكلم دي وتسكت وتنسى، يعني خالص انت حر، انما اداله الحق ولا لا؟ اذا فاعطاء الحق منع عن المقتول له ذله التسلط من القاتل، واداله حق انه يقتل. فإذا ما حصل منه عفو، علم القاتل أن حياته هبة من ولي الدم. وإذا كانت حياته هبة من ولي الدم، يبقى موقفه منه فيما بعد إيه؟ بعد ما كانت ضغينة، وبعد ما كانت حكم، وبعد ما كانت لذة، يبقى إيه؟ يبقى حب. يبقى بده ينهي إيه؟ علشان ما تتسلسلش التراث. وتسلسل التراث هو اللي بيمنعها. ولذلك حتى في الصعيد اللي هو مشهور فيه الحاجات الاخرى العمليه دي، لما يجي القاتل وياخد كفنه ويدخل كده لولي الدم ويلقاه انه كفني، وايه اللي بيحصل؟ بيعفو عنه. يعفو عنه انما بعد ما اعطي الايه؟ الحق. قول الله فقد جعلنا لوليه سلطان، يدل على ان سلطان القصاص لولي الدم. فإن لم يكن له ولي يبقى السلطان ينتقل للحاكم العام، ينتقل للحاكم الايه؟ العام. اللي بيسحب الدنيا ومطخ ايه بقى؟ طول الاجراءات في هذه العمليه. ليه؟ قال لك لان طول الاجراءات في هذه العمليه اولا بتخرج القصاص من يد ولي الدم الى الحاكم. تزلت ثره في نفس ولي الدم في نفسه. وبعدين الحاكم كمنها ما تمسش عرفته ولا تمس دمه، ما بيهمهمش انها تطول او ما تطولش، انما اللي بيغلي ولي الدم وقاتل. فطول الاجراءات بيبقى في مصلحة مين؟ في مصلحة القاتل. لكن لو ان دي الحاكم ادها لولي الدم وبسرعة قبل ما تبرز شراسة الجريمة، لان الذي يتعب التقاضي ايه؟ يتعب التقاضي ان اللي قتل قتل اللي قتل، وبشاعة الجريمة تبقى موجودة، وبعدين تقعد سنتين وثلاثة، بشاعة الجريمة تبهت في نفوس الناس، ويظل في النفس ان واحد جنيه هيتقتل، تبقى العواطف انتقلت لمين؟ انتقلت لمين؟ للقاتل. فقد جعلنا لوليه سلطانا، وما دام جعلنا لوليه سلطانا اعطناه حقه، بس ياخذ الحق بقدره، فلا يسرف في القتل. لو في اسراف في القتل ازاي؟ ما هو كان زمان لما واحد يقتل واحد له مكانه ولا ملوش مكانه؟ ان كان ملوش مكانه يقتلوا واحد ايه؟ مكانه اعلى منه، زي ما بيحصل دلوقتي برضه في القتل. يجي مثلا واحد هاتف العيلة بالأسف يقول لا والله لازم أكلبه مين أكلبه فلان غير القاتل هذا إصرار أن تأخذ غير القاتل هذه إصرار ده في الإيه الذات أو في الكم هو أسأل واحد يقول لك لا ده أنا أكلبه مين أكلبه صغر أكلبه عشرة الله طيب أدحك طب أنا هو أتل مش ما يتنش أن أزلك روحه لازم أقطع ومثل به مش النبي كان يعملها مع مين مع قتل حمزة ولا ما كان يعملها لا لا أنت لازم بالنسل زي هذا المعتبر عليه بالنسل ما أخذ عقل ما تعودش كمان يبقى فلا يسرف في القتل بأن يقتل أشرف من منكر أدوى بأن يقتل في العدد اثنين أو ثلاثة بأن يمثل بأن يزيد في غير إرهاق الروح فلا يسرف في القتل ليه يسرف في القتل قال لك لأنه كان منصورا لأن احنا ما وقفناش ضده ما قلناش ما تقتلش احنا أعطناه ان هو يقتل أعطناه ان هو يقتل يبقى بقدرها ولا يبقى بقدرها هو بعضهم يرى فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا يقول لك عشان القاتل يقول لك ما تسلفش في القتل ليه لان ولي الدم منصور لا قضية مش مطروق كده انك انت تعمل او فلا نسلف في القتل لانه كان منصورا انك ان قتل غير قاتله ودمه او قتل اجيب من قتل دمه هنجيبه ونقتله هنجيبه ايه ونقتله إنه كان منصورا فيجب أن يقف عند حد النصرة أعطنيه أنه يعمل قصاص ما يتجاوزوش إيه أو لا يسرف في القتل بمعنى أنه يقتل واحد ثاني أو غيره لأنك أنت يا ولي الدم إن قتلت غير القاتل أمجبك أنت إيه؟